في الراوي مثل ما قال في هذا الراوي. مثل هذا ومثل هذا. جزاكم الله خير. جبت له امبارح عشان اشوف اذا جبت الطاعه الثانيه او لا. وهو جايب لي الطاعه ومعطيني اياها وبايع منهم باكيتين. اعطاني حق الباكيتين ورجع لي الطاعه. انا ما اخذت حقهم. هو بيقول لي يا اخي انت ما اخذت حقهم، انت حطيتهم عندنا وما اخذت حقهم وانت نسيتهم. قلت له يا اخي العزيز انا اخذت حقهم، ما بدي اكل حرام الله يخليك. قال لي يا عمي انا متاكد انك انت ما اخذت حقهم وانا ما بطعم اولادي حرام. قلت له انا نفس الشيء ما بطعم اولادي حرام. فاعطاني 26 دينار واعطاني باكيتين وفي كمان اكل من حق الفرد. فحبيت اسال، فانا مش عارف انا يعني مظبوط انا ولا هو المظبوط. اذا انت ما عرفت انه مظبوط ولا مو مظبوط انا شو بيعرفني؟ لا شيخنا انا بسالك، يعني انا متاكد اني انا اخذت حقهم 81 دينار. ايه متاكد، خذ ما دام هو متاكد وانت متاكد خذ اللي يعطيك اياه وتصدق فيه. واتصدق فيه؟ اي نعم. طيب والباكيتات اللي بعتهم برضه نفس الشيء شيخنا؟ نفس الشيء. اتصدق فيهم؟ اي نعم. طيب طيب بارك الله فيك. بس الباكيتات ما يكونوا تبع دخان. لا لا شيخنا الشوكولاته ان شاء الله مصابه، انا ما فيه شوكولاته يعني. ايه فيه ولا عافيه. الله يحييك. فانا بعدين يعني جماعه يعني مصريين، فقال لي اذا انت يعني شيخ وما بتاكل حرام انت بتكتب العين انك تاكل حرام. انا لي اطفال صغار. ايه الحمد لله. ما برضى هو بيقول لي هيك، ما برضى اني اكل مال حرام. الحمد لله اللي فيه لسه ناسي. والله وانا نفس الشيء، وانا قلت امبارح سالت بعض المشايخ قلت لهم انا متاكد والله اني اخذت منه 81 دينار. الطيبون الطيبين. الله يبارك فيك، انا اتصدق فيهم لله عز وجل. اي نعم. يبقى وجوه الخير. قال لهم انا اخذهم لي لا. ايه؟ اخذهم انا لي لا. اذا انت بتعرف انه اخذهم لا. انا عبدهم وانا متاكد. ايه اتصدق فيهم. اتصدق فيهم. اي نعم. طيب يا شيخ مبارك الله فيك. اهلين. الله يعينك على الخير ان شاء الله. الله ولك باسم ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.